قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، قوله: واذكروا نعمة الله عليكم، فيها معنيان يسوقهما العلماء. الأول أن الذكر المراد به التحديث، يعني حدثوا بنعم الله عليكم، حدثوا بنعم الله عليكم. والتحديث بنعم الله هذا له فقه، أحيانا يستحب التحديث بنعم الله، أقول: الله سبحانه وتعالى رزقني بكذا وكذا وكذا، فالحمد لله، رزقني الله بالنعم كذا وكذا وكذا. وهذا يستحب لقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ولكن هذا التحديث يكون أمام من يحبون لي الخير، لكن إذا كان الذي أمامي يحسدني أكتم عنه النعمة، لا أحدثه. لأن يعقوب عليه السلام قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب، فليحدث به من يحب، لا تحدث كل الناس. وأيضا فهذا في باب التحديث بنعم الله له فقه. فالقول الأول: واذكروا نعمة الله عليكم، حدثوا بنعم الله عليكم، لا تجحدوها، قولوا للناس: أنعم الله علينا بكذا وكذا. إلا إذا خشيت حسد حاسد فاكتم عنه هذه النعم. هذا المعنى الأول. والثاني: واذكروا نعمة الله عليكم لتكن النعم منكم على بال، افتكروها، تذكروها، لا تنسوها، واعملوا بمقتضى هذا التذكر، اعملوا بمقتضى هذا التذكر. وميثاقه الذي وثقكم به، الميثاق العهد المؤكد باليمين، وأصل كلمة الميثاق ما تحدث به الثقة في النفوس، فلما كان العهد المؤكد باليمين يحدث الثقة في النفس أطلق عليه ميثاق. وميثاقه الذي وثقكم به، في الميثاق ماذا؟ إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، أي أن الله قد أخذ عليكم عهدا يا بني إسرائيل، أو أخذ عليكم عهدا عفوا يا أهل الإيمان، لما أقررتم بالسمع والطاعة، فاذكروا هذا واتقوا الله أن تنقضوا هذا العهد وهذا الميثاق، إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. ما معنى قوله كونوا قوامين لله؟ القوام بالشيء العامل به، القائم عليه. أقول على سبيل المثال لك: أنت القيم على المسجد، أنت القوام على المسجد. بمعنى أنت المسؤول عن كل شيء في المسجد. إذا احتاج كهرباء تأتيه بالكهرباء، ماء تأتيه بالماء، فراشة تأتيه بفراشة، عمال تأتيه بعمال، أئمة توفر الأئمة، دهان أنت يعني أنت القيم على المسجد، أنت القائم بأمور هذا المسجد كلها. الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء، يعني الرجل مسؤول عن المرأة، أنت مسؤول عن البيت، توفر لها الأكل، توفر لها الشرب، إذا مرضت تداويها، إذا أخطأت تقومها، توجيهها، أنت المسؤول عن المرأة من كل النواحي. فذا معنى الرجال قوامون على النساء، فذا معنى القوامة، هذا معنى القوامة. فإذا قلت لك كن قواما لله، كن قائما بكل أعمالك التي أمرك الله بها، مخلصا فيها لله سبحانه وتعالى، كن قواما بالصلاة. ما معنى القوام بالصلاة؟ الذي يؤديها خير أداء، لكن يؤديها لماذا؟ لوجه الله. كن قواما بالصدقة، يعني عاملا بالصدقة مؤديا لها، لكن كلمة لله تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، لعله علم. إذن ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله؟ القائم على حدود الله يعني العامل بأوامر الله، لا يتخطى أوامر الله سبحانه وتعالى. عرفت معنى القيوم؟ القائم على الأشياء أيضا. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ فهذا من معنى ماذا؟ القيوم أو القيومية أو القوام. كونوا قوامين أي بكل أعمالكم التي كلفتم بها لله سبحانه وتعالى، شهداء بالقسط. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، شهداء بالقسط، القسط العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لا يجرمنكم معناها لا يحملنكم شنآن قوم، بغضكم لقوم، بغضكم لقوم، شنآن بغض، إن شانئك هو الأبتر، معناها إن مبغضك هو المقطوع عن الخير. ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني إن كنت تكره قوم، هذه الكراهية وهذا البغض لا يحملنكم على عدم العدل. افترض أن شخصا يكره شخصا ودعي للشهادة يشهد عليه بالحق، لا يحمله بغضه عن أن يقول فيه كلمة لا ترضي الله، بصفة عامة، سواء الشهادات التي عند القضاء، عند القضاء، أو الشهادات التي يحتاج إليها الناس. فمثلا واحد جاء يسألك عن فتاة وأنت تريد الزواج، عفوا، واحد جاء يسألك عن فتاة جارة لكم وأنت أحببت الفتاة وتقدمت لخطبتها فرفضتك، رفضتك، فلما رفضتك تولد في صدرك كره لها، وكله من عند الله، حدثت لك في قلبك ليس كره أو أي شيء، المهم حصل كره لها. هذا الكره لا ينبغي أن يصدك عن قول الحق فيها، فجاءك شخص يسألك عنها، أنت في ورطة، مسؤول أمام الله الآن، هل ستقول إنها سيئة؟ وهي ليست بسيئة، بدليل أنك تقدمت لها، فلزاما أن تقول فيها كلمة الحق، فلا يحملنكم بغض قوم على أن تشهدوا شهادات زور في حقوقهم، ولا يحملنك أيضا حبك لقوم على أن تطريهم والآية وإن كانت في الشهادات بصفة عامة فهي أعم من في الشهادات، لكنها أعم من الشهادات عند القضاء، بمعنى وهذا ألفت النظر إليه لتفشيه في أوساط أساتذة الجامعات في اختبار شفوي في الجامعة، خاصة في كليات الطب اختبار شفوي. تقدم للاختبار عندك ابن أستاذ زميلك، ابن زميل لك، وبعده ابن رجل فلاح عامي، فترى في عرف الأطباء وأساتذة الجامعة لا بد من إكرام ابن الأستاذ، لا بد عندهم إلا من رحم الله من إكرام ابن الأستاذ، وحتى وإن كنت في منهجهم وإن كنت تكره أباه وبينك وبين أبيه اختلافات، عرفهم السيد أن الولد يكرم من أجل أبيه وإن كان بينك وبينه عداوة. هذه شهادة زور ولا شهادة حق يا أخي؟ شهادة زور. فيكون المختبر ظالما جائرا إذا أكرم ابن زميله ولم يكرم الآخر. نعم الآخر أخذ حقه، أنا اختبرت وأعطيتني ما أستحق 90%، لكن ابن الدكتور اختبر يستحق 90 مثلي فأعطيته 100. نعم أنت ما ظلمتني بخستني حقي، لكن ظلمتني في كونك رفعته علي ورفعته فوقي، فتكون أيضا شهادة زور. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن، فما معنى شنآن يا صاحبي؟ البغض، بغض قوم. ولا يجرمنكم، ما معنى لا يجرمنكم؟ لا يحملنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ورد في أثر في سنده بعض المقال أن اليهود كانت بينهما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة، فقالوا نرضى بحكم يحكم بيننا وبينك. قال بمن ترضون؟ والسند فيه مقال كما أسلفت. قالوا نرضى بعبد الله بن رواحة، بعبد الله بن رواحة. فذهب عبد الله بن رواحة إلى اليهود يسمع منهم ما عندهم من القضية، فقال لهم معشر اليهود، الله يشهد ويعلم أنكم أبغض خلق الله إلي، وأنا جئتكم من عند أحب خلق الله إلي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يحملني حبي له وبغضي لكم على أن أقضي بغير الحق. قالوا صدقت وبررت يا ابن رواحة، بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالحق قامت السماوات والأرض، فلا بد أن يكون الشخص عادلا حتى على أخيه، حتى على أبيه، حتى على أمه. ولذلك ضرب أهل الحديث مثلا كريمة في هذا الباب، فعلي بن المديني إمام عالم ومحدث، أبوه عبد الله المديني كان ضعيفا في الحديث، فسئل عن أبيه ما تقول في أبيك؟ قال أبي ضعيف، أبي ضعيف في الحفظ، ضعيف في الحديث، وأبو داود يقول ذلك، له ابن اسمه عبد الله يقال ابني عبد الله لا تأخذه منه، في رواية ابني عبد الله كذاب. فلا يحملنك حبك لقوم على أن تجاملهم، ولا بغضك لقوم على أن تنتقصهم، لأنك في هذه الأثناء ستغش وسينتصر منك يوم القيامة. ويجب على المتحاكمين والمتخاصمين ألا يغش القاضي، يعني أنا وأنت ذهبنا نتخاصم عند قاضي من القضاء، أنا وأنت ذهبنا نتخاصم عند القاضي. الآن كل المتبع، كل شخص يتفنن في إبراز حق وتخطئة من الآخر، لكن الشرع ليس هكذا. شرع أننا أبين للقاضي الأمر على حقيقته تماما، سواء لي أو علي، لأنه الآن أصبح القاضي هو الذي حج بيني وبين الله الآن، حج بيني وبين الله الآن. إذا غششت القاضي سأظلم نفسي بالدرجة الأولى. القاضي يبني على ماذا؟ على القرائن التي تبدو أمامه، القرائن التي تظهر أمامه. إن غششت القاضي غششت نفسي وجلبت لها النكد. فالصحيح أن كل خصم يوضح المسألة وضوحا كاملا للقاضي ويذكره بالله، سنوضح لك الحقيقة وأنت تفهم عنا، وأنت أحسن منا عقلا ورأيا وسدادا، أرشدنا إلى ما يقربنا من الله، لا تظلم أحد على حساب الآخر. وهذا العرض الجيد هو الذي عرضه الخصوم في قصة داود عليه السلام، إذ الله قال: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط لا تميل ولا تجور اتق الله فينا بين لنا ما يقربنا من الله ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط أرشدنا إلى الطريق المستقيم الذي يرضي ربنا عنا. وبدأ في عرض القضية، قدمها الخصم بأسلوبه الطيب: إن هذا أخي، لم تقطع الخصومة أخوتنا، له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال: أكفلنها وعزني في الخطاب. الشاهد أن القاضي وإن كان مأمورا بالعدل، لكن المتخاصمان أيضا أمرا شرعا أن يوضح كل منهما حقيقة الأمر. وإذا قضى القاضي بشيء فهو الذي سيتحمله أمام الله، لكن مهمتي أنا قاصر العقل أوضح للقاضي أن جئت قد أظن أني محق وأنا في الأصل مخطئ، قد أظن أني صاحب الحق 100% والخطأ يركبني 100%. أن القاضي عين قاضيا لماذا؟ لأنه يفهم عني، يقضي بيني وبين خصمي، أنه يعلم حقائق الأمور عني. فمهمتي وعذري أمام الله أنني أوضح له الحقائق كاملة، وإلا إذا غششته فأنا متحمل إثم غشه. أوضح له الأمور كاملة ثم أترك له الكلام، أترك له الحكم، وأسأل الله له العون. هذا الواجب علينا تجاه القضاء في عند التحاكمات الشرعية. قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وزوجات رسول الله في هذه المسائل كن منصفات أيضا. لما حصل الخلاف بين عائشة وبين زينب، وبعد ذلك تمر الأيام وتحكي، تقول: ما رأيت امرأة أتقى لله من زينب بنت جحش، ولا أورع من زينب بنت جحش، ولا أشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تتقرب به إلى الله من زينب بنت جحش. والتي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنها كان بها حدة في لسانها تسرع منها الفيئة، تحتد باللسان وتشتد ثم ترجع بسرعة عما قالته. فالإنصاف مطلب. وكما ترت معاوية رضي الله عنه من مسائل تحتاج إلى قضاء الرشيد، فيقول اذهبوا إلى علي بن أبي طالب، علي أعلم بالقضاء مع ما بينهما من خصومة، لكن يرشد إلى من؟ إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلم يمنعه ما بينهما من حروب أن يحيل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكونه أعلم بالقضاء منه. قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. فالآية من المبشرات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، على ماذا؟ دليل على أنهم ارتكبوا ذنوبا، وإلا ستكون مغفرة لماذا؟ فممكن أن يصدر من أهل الإيمان والعمل الصالح ذنب أو ذنوب، لكن وعدهم الله المغفرة والأجر العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا، نداء آخر، اذكروا نعمة الله عليكم. ما هذه النعمة؟ اذكروا نعمة الله عليكم. ما هذه النعمة؟ فإن ناسا لا يشعرون بها. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. ناس أرادوا أن يضربوكم أو يقتلوكم، فالله حفظكم من شرورهم. يعني إذا قلنا الآن مثلا، إذا قلنا الآن يعني دولة اليهود المجاورة لنا هي أقوى سلاحا أو ليست بأقوى سلاح؟ أقوى سلاح. الأمريكان أقوى منا سلاحا وعددا أو ليسوا بأقوى منا سلاحا؟ أقوى منا سلاحا وأقوى منا عددا. من الذي يكفهم عنا؟ هل تظن أن الأعراف الدولية هذه لها قيمة؟ ولا قيمة أبدا للأعراف الدولية على الإطلاق. لكن من الذي يكفهم عنا أصالة؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهذه نعمة لا يكاد الناس يذكرونها، لا يكاد الناس يذكرونها. إن الله لو شاء لسلط أقواما على أقوام. لو شاء الله أن يسلط عليك شخصا أقوى منك ينكد عليك في حياتك، أن يسلط عليك ظالما ينكد عليك حياتك، لكن الذي سلمنا هو الله. وكثيرا ما نذكر بهذه النعمة في عدة آيات، في عدة آيات من كتاب الله نذكر بهذه النعمة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هم يريدون حروبا، لكن من الذي يطفئها؟ الله سبحانه وتعالى. يدفع قوما بقوم سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، أي بالقتل والضرب، فكف أيديهم عنكم. وفي الآية الأخرى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وفي الآية الثالثة وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم. والغلام صاحب الأخدود، حديث الأخدود، لما توسطوا به البحر في قرقور وأرادوا إغراقه، هل أسلمه الله لهم؟ حفظه الله وأغرقهم جميعا. ذهب به آخرون إلى قمة جبل لإلقائه، من الذي سلمه؟ الذي سلمه هو الله سبحانه وتعالى. إن النبي كان نائما خرج مسافرا في سفر في غزوة من الغزوات، فنزل مكانا وتفرق الناس في العضات تحت الأشجار، كل يبحث عن شجرة ينام تحتها، ونام النبي تحت شجرة، وهم من التعب ناموا كلهم. فجاء عربي من البادية معه السيف ورأى النبي نائما، قال هذه فرصة، كل نائم والنبي نائم، فحمل السيف فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: من يمنعك مني يا محمد؟ من يمنعك مني؟ السيف مسلط والرسول أعزل بدون سلاح. قال: الله. فشام السيف في يده كأنه تحجر في يده، أخذه النبي منه عليه الصلاة والسلام. ففي بعض الروايات ولتحرر قال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ يا محمد. فعفى عنه، عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثم رواية أخرى أن الصحابة أتوا رواية أخرى. فالشاهد أن قوما لن يتسلطوا على قوم إلا إذا سلطهم الله، ولن ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كفه الله. وهذا من معاني لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول، لا تحول لأحد عن أحد إلا إذا حوله الله، ولا قوة لأحد على أحد إلا إذا قواه الله. لا تحول لك عن حب شيء إلا إذا حولك الله، ولا قوة لك على أي شيء إلا إذا قواك الله. لا قوة لك على ذكر، على طاعة، على طبخ، على دراسة، على أي عمل إلا إذا قواك الله سبحانه. فيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أخذ عليهم عهودا مؤكدا، وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. النقيب هو يعني منزلة في بلادنا النقباء، الممثلون المندوبون عن القوم، سموهم إن شئت أن تسميهم العمد أو شيوخ البلاد، أكابر القوم. من كل بلدة شخص ينتقى. وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. ما الميثاق الذي أخذ عليهم؟ قال تعالى: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، كل رسلي، وعزرتموهم، ساعدتموهم، وقويتموهم وأعنتموهم على رسالتهم، وأقرضتم الله قرضا حسنا، تصدقتم، لأكفرن عنكم سيئاتكم، أمحون عنكم خطاياكم، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، حاد عن الطريق المستقيم. فبما نقضهم ميثاقهم، نقضوا العهد والميثاق، بسبب نقض العهد والميثاق لعناهم، لعناهم، طردناهم من رحمتنا، وجعلنا قلوبهم قاسية، جعلنا قلوبهم قاسية. فنقض العهد يقسي القلب، نقض العهد والميثاق سبب في قسوة القلب. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه، كانوا يحرفون الكلم عن مواضعه، يفسرون له تفسير أخر، ويحرفون الكلم من بعد مواضعه، ويلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. يذهب غني من الأغنياء إلى عالم يهودي يقول له: يا عالم يا فلان، هذه المسألة حلال ولا حرام؟ فينظر إلى هواه وإلى المبلغ الذي سيعطيه له، ينظر إلى هواه يهوى ماذا، هذا الغني يهوى ماذا، فيجيبه بالفتوى على هواه ويختلق كلاما من عند نفسه، يكتب كلام من عند نفسه ويرتل الكلام كما ترتل التوراة، يقول مثلا: ومن أخذ الربا فهو حلال، ويدندن بها كما يدندن بماذا؟ بالتوراة، يهمك أنه يتلو كلام الله. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب هم يعلمون. فيرتل الكلام ترتيلا يهمك أنه من عند الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. والشيء بشيء يذكر، كانوا يريدون سن قوانين في السويد والنرويج وغيرها من الدول الكافرة، قوانين كلها كفرية، قوانين كلها، وبئست الديمقراطية أينما كانت وحيثما حلت. فكانوا يقولون يريدون أن يسنوا قوانين في إباحة زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة وإباحة فعل قوم لوط، فصاغوا قوانين تفيد ذلك في دول الكفر السويد وغيرها من الدول. فبعد ذلك قام بعض حاخامات اليهود ينكرون، فقامت المؤسسات هناك، المؤسسات الكافرة، مؤسسة العاملين بعمل قوم لوط والمؤسسات الأخرى تهاجم من اليهود. قالوا: انتظروا، طيب انتظروا القرار، هذا القرار الذي أصدره الشيخ ده قرار فردي، نجتمع ونعطيكم القرار غدا. واجتمعوا، وبعد يومين استصدروا قرارا بإباحة هذا الشيء لكم، يعني قالوا: هذه الإباحة خاصة بكم. وأصدروا قوانين بأن يتزوج، وافقوا على هذه القوانين والعياذ بالله القوانين الكفرية الباطلة تمشيا مع أهواء الناس وآراء الناس والعياذ بالله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. النسيان هنا بمعنى الترك، أي وتركوا شيئا مما ذكروا به، تركوا التوراة شيئا منها. ولا تزالوا تطلع على خائنة منهم، يعني أنهم خونا، انتبه سيخونونك، لا تزال تطلع على خائنة منهم. حاولوا أن يلقوا على رأس رسول الله صخرة وذهبوا للإصلاح بينهم. إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وبعد ذلك جاءت الآيات الأميرة بقتال اليهود. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم، أي أخذنا المواثيق على النصارى أيضا، فنسوا حظا مما ذكروا به، تركوا حظا، تركوا النسيان بمعنى الترك شيئا مما وعظوا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أغرينا، ما معنى أغرينا؟ قال بعض أهل العلم: تعرفون الغراء الذي يلصق به الخشب، الخشب بعضه يلصق ببعض بالغراء، فكأن العداوة والبغضاء ألصقت في قلوب بعضهم لبعض لا تفارقها. فترى فئات من النصارى يكنون كل عداوة وكل بغضاء لفرق أخر من النصارى، كأن العداوة بل العداوة ملصقة بقلوب بعضهم لا تفارقها. قال تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يقول تعالى آمرا أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا من يفترض أنكم على علم قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. أي لماذا يعفو عن كثير؟ يعفون بمعنى لا يبينه، لأن فيه فضائح لكم إذا أخبرتكم أن أباكم أو أن أجدادكم قد مسخوا إلى قردة وخنازير، أن منكم من مسخ إلى قردة وخنازير، فيها فضيحة لكم، على غرارها فضائح، سترنا على البعض وبينا لكم البعض. فحصلت لبني إسرائيل جملة من العقوبات بين الله بعضها ولم يذكر بعضها سترا عليهم، سترا عليهم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، أي لا يبين كثيرا، سترا عليكم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالقرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فلن نهتدي إلا بالقرآن وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لن نهتدي أيها الإخوة بدساتير أبدا ولا بقوانين وضعية أبدا وضعها البشر. ربنا لا يضل ولا ينسى ولا يخطئ ولا يظلم سبحانه وتعالى، ليس بظلام للعبيد. أما البشر فمن شأنهم الخطأ ومن شأنهم النسيان ومن شأنهم الظلم ومن شأنهم المحاباة، فمهما وضعوا من دساتير ومهما وضعوا من قوانين فالظلم يعتريها والخلل يعتريها والنقصان يعتريها. فلا كتاب أحسن من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا سنة أحسن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألزمنا الله إياكم إياها. وصلي اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.